خدعني قلبي وجسدي بضعف أحناني، وخطيتي خبت نورك من قدامي. خدعني قلبي وجسدي بضعف أحناني، وخطيتي خبت نورك من قدامي. اشفي نفسي لأني أنا خاطي، دي حقيقة.